الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في المقصد الجديد وهو العام والخاص، عموم وخصوص، وبعدين إن شاء الله مطلق ومبين وراها بحوله وقوته عز وجل، عفو مطلق ومقيد وراها مجمل ومبين على أي حال. وبعد فصول ثلاث مقاصد ثلاثة في الجزء الأول ومقاصد قصيرة إن شاء الله. خب العام والخاص شنو معنى العموم؟ عام عموم عام نقول عام تفسير تعريفه شنو؟ اختلفوا في تعريفه، ذكروا تعاريف، وتدري اي انسان اذا جاب له تعريف البقية لازم شنو شغلنا احنا قاعدين، البقية لازم من هنا وهناك يفكرون في رده. فمثلا اضرب لك مثال، بعضهم قال العام يعني معناه كون المفهوم شامل لجميع ما يصلح أن يصدق عليه أن يشمله كل جميع أفراده، لجميع أفراده. إذا كان شاملا لجميع ما يصلح أن يكون من أفراده، لجميع ما يصلح أن يشمله، هذا يقال له عام. مثل من؟ كلمة العلماء يصلح أن يشمل هذا العالم هذا العالم هذا العالم هذا العالم هذا العالم. فإذا قلت أكثر العلماء وردت من كلمة العلماء كل دول الذي يصلح أن يشملهم كلمة العلماء، هذا شي يسمونه عام. فالعام إذن نتيجة صارت العام إذن عليكم السلام ورحمة الله شمول اللفظ لكل الأفراد التي يصلح أن يشملها ويصدق عليها اللفظ. بعض العلماء تعرف إجوا البقية قالوا هذا التعريف غير مضطرد وغير منحفظ. ها شلون؟ قالوا هذا التعريف يشمل كلمة العشرة مع أن العشرة ليست عام. أكو واحد يقول العشرة عام؟ لا لا، مع أن لازم هالتعريف أن العشرة شو تصير؟ يعني يشمل التعريف ليش يشمل؟ لأن العشرة كلمة تصلح أن تشمل علما للواحد. من العشرة كم واحد؟ عشر واحدات، مو تصلح أن تشمل عشر واحدات، وبالفعل تشمل لما العشرة كلمة العشرة تشمل كل من الواحدات الذي يصلح أن تشملها، فعلى ينطبق على التعريف. فهي مفهوم شامل، العشرة مفهوم شامل لجميع الآحاد العشرة التي يصلح أن تشملها العشرة، فالتعريف صادق فيلزم أن تكون عام، مع أنه أكو فرد واحد يقول العشرة عام، لا. فالتعريف إذن غير شنو؟ غير شنقول؟ غير مضطرد، غير طارد للأغيار، وأيضا غير طارد للأغيار وغير منعكس، يعني ما شامل علما لأفراده. ليش هذا؟ لأن تعال إلى كلمة كل عين، إذا قلت كل عين جئني بكل عين، أو كان قصد من العين يا عين جئني بكل عين، فقط العين بمعنى ماذا؟ الجاسوس بهذا المعنى. حتى دول ماذا؟ جئني بهم حتى أقتلهم مثلا، هذا عام يا مو عام؟ عام بلا أشكال. مع ان التعريف يصدق عليه ولا لا؟ ليش؟ لان كلمة كل عين يصلح ان تشمل كل عين بمعنى الجاسوس، وكل عين بمعنى الذهب، وكل عين بمعنى الفضة، الآن 70 معنى. فأفراد هذه 70 معنى يصلح أن تشمل كل عين، بينما أنا لم أرد الكل، وإنما استعملت كلمة كل عين في أفراد ماذا؟ العين بمعنى الجاسوس. أردت جميع الأفراد أفراد عين الجاسوس بهذا المعنى، أما أفراد العين الأخرى لم أرد، مع أن اللفظ صالح عن يشمل هي. فهذا التعريف غير منطبق على كل عين، مع أن كلمة كل عين لو أردت بها جميع أفراد الجاسوس هي عامة بلا إشكال. على أي حال يا أخي لا أطيل لا أطيل لا أطيل، وإن أطلت لكن أقول لا أطيل، النتيجة التي ذكرتها شنو هي؟ أختصر، أن القوم ذكروا بتشيك صاحب الكفاية تعريف أو تعاريف للعام، وأورد عليها بعدم اضطراد مرة، وذلك في مثال العشرة، وبعدم الانعكاس أخرى، وذلك في مثال كل عين. ولكن الآخر يقول لا وجه لهذه الإشكالات على هذه التعاريف، فإنا قلنا مرارا وتكرارا أن هذه التعاريف ليست حقيقية. الإشكالات إنما يصح أن تورد علينا على الحدود والرسوم اللي فيه تعريف حقيقي، حد ورثني تعريف حقيقي فيك يصح أن يورد عليه هذه الإشكالات، إشكال عدم الانتقاض أو عدم الانعكاس، ولا يصح أن تورد الإشكالات على التعاريف اللفظية. التعاريف اللفظية شنو؟ الشارح لللفظ، مثل شنو؟ سعدانة. إذا واحد قال سعدانة شنو؟ ما يدري شنو هذا اللفظ أصلا، استوى يسمع بي سعدانة، أقول له دواء، هل يصح لواحد منكم أن يشكل؟ يقول شيخنا هذا كهذا أخذ مو بس السعدانة دواء، هذا تعريفك ليس بطارد يصح واحد شيء؟ لا، أنا أريد أسمح للنفر، ما أريد أبين له حقيقة السعدانة. فهذه تعاريف لفظية شارحة للإسم تقع في جواب ما الشارحة، لا في جواب ما الحقيقية. وقد واحد يقول للآخرون شنو دليلك على أن هذه تعاريف لفظية شارحة للإسم وليست بتعاريف حقيقية؟ يقول لي وجهين، الوجه الأول أنه يشترط في التعريف الحقيقي أن يكون التعريف المعرف أجلى وأوضح، ما هي ولا من المعرف في التعريف الحقيقي هكذا يشترط، وهنا الأمر بالعكس، المعرف أوضح من يعني مفهوم العام في ذهني وفي ذهنك، إلى معنى مرتكب في ذهني وفي ذهنك، هذا المعنى المرتكب في ذهني وفي ذهنك لمفهوم العام أوضح بكثير من هذه التعاريف. لذلك تتراجع وجدانك، كلمة العام إذا واحد قال عام تفهم منها فرد معنى، لكن لما يجي يوضح الكيا يقول العام شمول المفهوم لما يصلح أن ينضبط عليه، تبقى ذاك الوقت ماذا؟ متحير. وشنو بعد قلت؟ يعني في أسم أحسن كلمة العام أول أحسن جند أسهم يبين أنه فمعنى مرتكز أكل العام أجل من هذا التعريف. ولذلك نقول كلمة العشرة ليست بعام، هو كلمة سيرد الانتقاب على التعريف في كلمة العشرة، هو كلمة كل عين عام سيرد لا إشكال، عدم الانعكاس. طب من قال العشرة ليست بعام وكل عين عام حتى يكون التعريف غير طارد أو غير منعكس؟ ومن قال لأن ذات المعنى المرتكس نطبق على العشرة سببها هالشيء، سببها هكذا يا أخي، ذات المعنى المرتكس في العشرة اللي العام نجده لا ينطبق على العشرة فنقول ليست بعام، وينطبق على كل عام فنقول كل عام عام، فيتبين المعنى المرتكز أوضح، ولذلك نجعله هو الميزان لكون التعريف غير منعكس أو غير طارد، وإلا إذا ما عندنا هيك معنى مرتكز واضح جدا فكيف نقول العشرة ليست بعام فالتعريف غير مضطرد؟ شلون نقول أو كل عين عام فالتعريف غير منعكس إذا ذلك المعنى المرتكز ليس بأجلى؟ فكيف هكذا نقول؟ فإذا هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن نقول أنه تعريف، أن الغرض للأصولي هل يترتب على معرفة حقيقة العام غرض هذا يترتب، أو غرض يترتب علما على أفراد العام؟ الجواب أنه غرض في حقيقة العام ما أكون، بس حقيقة العام سواء كانت هكذا أو هكذا أثرها ما تقولي شنو الهاتف؟ لا، فالغرض علينا يتوتر على أفراد العام، أفراد العام مثل العلماء الفقراء التجار، الغرض يترتب على مصاديق العام. شنو هو الغرض اللي بيترتب على مصاديق العام؟ ها، لأن من آثار العام أن العام إذا خصص هل حجة الباقي أم ليس بحجة الباقي؟ العام إذا دار مخصصه بين أو بين الأقل والأكثر يسر الإجمال إلى العام أم لا؟ هذه آثار العام، هاي أحكام العام، هاي الأحكام علينا تنطبق على حقيقة العام وعلى مصادق العام، على مصادق العام مو على حقيقة العام، فإذا لا تنطبق على حقيقة العام فلا داعي لتحديد حقيقة العام، ويأتي الأصولي ويحدد حقيقة العام ما دام حقيقة العام لا أثر لها. فإذا بما أن الأثر يترتب على مصاديق العام فالأصولي يريد بدل أن يأتي بكلمة بمصاديق العام اللي بيهو مصاديق العام شنو؟ علماء أو تجار أو فقراء أو كذا، يريد يسرد مفهوم يكون مرآة ومشير إلا سرد يفهو سرد مفهوم إشلون ما كان بيجيب لي يشير إلى المصاديق، غرضه ما يتعلق بحقيقة العام حتى يجيب لنا تعريف حقيقي، غرضه يتعلق بنا بالإتيان بمفهوم يشار به إلى مصاديق العام حتى ترتب تلك الآثار، ويقال العام إذا خصص هل يكون حجة الباقي أم لا وغير ذلك، فالغرض لا يتقوم بحقيقة العام حتى نقول التعريف حقيقي وحتى تبدو الإشكالة، وإنما الغرض يتعلق بنا بمفهوم بالإتيان بمفهوم باسم بلغم يشار به إلى أفراد العام، فإذن التعريف للعام تعريف ليس حقيقي لأن الغرض لا يتعلق بحقيقة العام، وإنما تعريف ماذا؟ لفظي. خلص هذا المقدار الفصل تقريبا انتهى، أتهرس دورك حتى أطبق العبارة. المقصد الجديد في العام والخاص وهو المقصد الرابع يشتمل على فصول، الفصل الأول في تعريف العام، عرف العام بتعاريف متعددة أشكل عليها بعدم الاضطراب مرة وبعدم الانعكاس أخرى. ولكن هذه التعاريف لا يقع عليها إيراد هذه الإشكالات لأنها تعاريف لفظية تقع في جواب ما الشارحة لا ما الحقيقية. والدليل على أنها لفظية لا حقيقية أمران: الأول أن المعنى المتكث للعام في الأذهان أجلى بكثير من المعرف، المعنى المرتكز للمعرف أجلى من المعنى المرتكز للمعرف، ولذلك نفعل ذلك المعنى المرتكز ميزانا وضابطا لكون العشرة ليست بعام ولكون نابات العين عام، نطبق ذلك المعنى المرتكز، وإلا كيف عرفنا العشرة ليست بعام وكل عين عام؟ فإذا ذلك المعنى المرتكز للمعرف وهو العام أجلى، فإذا كان أجلى من المعرف هذا التعريف إذا ليس بحقيقي، لأن في التعريف الحقيقي يكون المعرف أجلى. والوجه الثاني يكون هذا التعريف لفظي هو أن غرض الأصولي لا يترتب على معرفة حقيقة العام، لأن حقيقة العام ما له آثار، الآثار الذي نقول فيها العام ياخص العجة في الباقي وغير ذلك على مصادق العام لا على حقيقة العام. فإذا الأصولي لا يريد أن يبين حقيقة العام شنو هي حتى يكون التعريف حقيقي، بل يريد مفهوم يشير به إما إلى تلك المصادر فجاء بتعريف اللفظي. يقول قدس سره: المقصد الرابع في العام والخاص. فصلا: قد عرفت قد عرف العام بتعاريف وقد وقع مثل من جملة التعاريف هذا التعريف الذي أنا اكتفلك إياه، وقد وقع يعني شمول مفهوم لكل ما يصلح أن يصدق ويشمله، وقد وقع من الأعلام فيها في هذه التعاريف النقض بعدم الاضطراب تارة قالوا غير مضطردة وبعدم الانعكاس أخرى، هي بعدم أنا كررتها يعني كلمة الانعكاس عطف على الاضطراب يعني وبعدم الانعكاس أخرى يعني غير طاردة مثل العشرة وغير شاملة غير منعكسة يعني غير شاملة لكل عين. بس إشكال العشرة إن شاء الله اليوم نجاوب عليه بعد شوي في الصفحة الآتية نجاوب عليه. على أي حال وقد وقع من الأعلان فيها النقض بعدم الاضطرار عنك بما لا يليق بالمقام، لا لا لا لا تليق الإشكالات بالمقام، بالمقام الذي يا مقام المقام الذي هي هاي تعاريفه اللفظية، لأن مفروض المقام هي تعاريف لفظية فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال، هاي تعاريف تقع في جواب السؤال عنه يعني عن المعرف أو عن الشيء المعرف بالماء الشارحة. شنو بالماء؟ بالماء الشارحة شنو؟ بالماء الشارحة عارف أولام الضيفة لما تقول لي شنو؟ لا واقع في جواب السؤال عنه بماء الحقيقية. هاي صح هاي صح. كيف الآن راح يجي ترى الوجهين التفت يا أخي، الوجه الأول اللي يكون هاي تعارف لفظية هذا كيف وكان المعنى المركوز هاي كان من كاناته قدس سره الزائدة، كيف والمعنى المركوز منه له أحسن منه لم صحيح أيضا لكن له أوضح ظنه، كيف والمعنى المركوز له يؤمنه يعني للعام في الأذهان للعام اللي هو المعرف أوضح مما عرف به مفهوما ومصداقا. يقول المعرف هم مفهوم أوضح مفهوم العام أوضح من هذا التعريف من مفهوم هذا التعريف، وهم مصادق العام أوضح من مصادق هذا التعريف، مصادق العام تريد أن أعدد لك إياها علماء رجال فقهاء فقراء ذن، بينما مصادق التعريف شوي هنا شو أوضح شمول اللفظ لما يسع عن شمول المصادق أقول لك وينه شوي أوضح بي أقول أتردد أتركع. ولذا يجعل يعني ولأجل على أن ذلك المعنى للعام أوضح يجعل صدق ذلك المعنى العام ذلك المعنى المتكث يعني على فرد مثل من على كل عين وعدم صدقه يعني على فرد آخر مثل عشرة، يجعل هذا الصدق ذلك المعنى وعدم صدقه المقياس في الإشكال على هذا التعاريف بعدم الاضطراب يوضع عدم الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تحتريه من أحد. كل واحد من يقول هذا غير منعقد غير مضطرد يطبق المعنى المتكد. فإذا كان ذلك المعنى المتكد والمعرف للمعرف أجله نقول إذا هذا التعريف ليس بحقيقي. ليش؟ ليش؟ يقول والتعريف لا بد أن يكون ديما أن يكون بالأجلة في التعريف الحقيقي. المعرف لا بالأجلة وهنا ليس بأجلة. إذا هذا ليس تعريف حقيقي كما هو أوضح من أن يفهم. فالظاهر فالظاهر هذا شروع يا أخي في الوجه الثاني من وجهي كون هذا التعريف أي تعريف لفظية. وجه الثاني لا تنسى وهو أنه غرض الأصول ما يترتب على حقيقة العام حتى يحدد حقيقة العام بتحديد حقيقي. فالظاهر أن الغرض من تعريفي يعني من تعريف العام إنما هو بيان مفهوم الذي يشار به إلى مصادق العام الذي يترتب على مصادق العام الأحكام. إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنه أفراد العام. يراد تحصيل شيء الذي ذلك الشيء بمفهومه يكون جامع بين الأفراد الذي لا شبهة أنه من أفراد العام ليشار بذلك المفهوم به بذلك المفهوم إليه. إليه يعني علما إليه. إليه يعني علما إلى ما لا شبهة في أنه من أفراد العام يرجع إلى ما ساعة يقول إليه ساعة يسوي مؤنث. أول سواء مؤنث بينما لا شبهة في أنها أنها لها علما ترجع أنها يرجع إلى ما إنهم سواء شبهة إليه سواء مذكر والاثنينات نجوز والاثنينات نجوز صدق. بينما لا شبهة في أنها لا أفراد بعدين يذكرها لا يعني ما إيه ها تقول ما رجع مرة لله فضر ماذا للمعنى إيش بعد ذا إيه هو هذا أنا عد أقول أقول كلام وجهين يجوز في كلمة ما نراعي لبرها ونراعي ماذا معنى إيه صحيح إيه بس هذا أقول يشبهنا يعني مو إحنا بعدنا ما أدري شلون زين. في مقامي ليشار به يعني بذلك المفهوم إليه يعني إلى ذلك الذي لا شبهة في أنه من أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من أحكام ما له له إمن يرجع له يعني إلى ما لا شبهة في أنه من أفراد العام هم يرجع إلى ما يعني الأفراد يرجع. ليش أطولها بعد هو أطولها كيف يسوي ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من أحكام يا أحكام مثل العام حجة الباقي لو خصصه أو مثلا إذا خصصه من خصصه مجمل يسر الإجمال وغير ذلك هاي أحكام عام. فالغرض يترتب علينا ليشار بذلك المفهوم إلى الأفراد لا بيان ما هو حقيقة غرض ما يتعلق بحقيقة وما هي العام لتعلق غرض به لعدم تعلق غرض به يعني بحقيقة العام بعد وضوح أن الأحكام علينا تترتب بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام الكلام بحسب الأحكام محل الكلام بحسب الأحكام ياهو من أفراده أيابا شلون العبارة لا أحد بيها من أفراده بيان علما إلى ما هو محل الكلام يعني شنو هو محل الكلام من أفراده يعني هو أفراد العام ومصادق يعطي التفسير على الأفراد حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم الأحكام. يقول محل الكلام مو هو المفهوم الافراد بل المفهوم نفسه يشير الى الافراد والا الحكم يترتب على العلماء هذا العام على التجار على الفقراء هذا لو خصص هل يكون حجه في الباقي اما مفهوم العام مو مهم. فاذا نريد في الحقيقه من بين حقيقه العام نريد بين مفهوم حيشار به الى الافراد اللي هو الافراد محل الكلام حيث ان الاحكام تترتب عليه. ثم الظاهر انا قلت الفصل انتهى اشتباها. العام يقسمون يا اخي الى ثلاث اقسام مجموعي اصول المذكر قاري مجموعي وبالحلقة من قاري مجموعي واستغراقي وبعد شنو بلا وبدلي تقدر تفرق بيناتهم يا لا إذا الحكم ثابت لكل واحد واحد واحد مثل أكرم كل عالم. أفراد العلماء إيش قد أقولهم من؟ مية. فكل عالم إلى ماذا حكم؟ فكم حكم أكو؟ مية. فأنا إيش قد أكرمت؟ هم مية. إذا كم إطاعة أكو؟ مية إطاعة لمية حكم. فلو 99 أكرمتهم إطاعة أكو ولا؟ 99 أكو إطاعة، الواحد أكو أثنان. فبعدد الأفراد تتحقق إطاعات وعصيانات. هذا شنو يسموه استغراقي. وأما المجموع لا، الحكم ثابت علما للمجموع بقيد المجموع. مثل ما مثل إذا قيل لك يجب عليك الإيمان بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، أقول هل كل إمام له حكم خاص في الإيمان؟ لا. إذا آمنت 11 واحد وفرد واحد ما آمنت فكأنك لم تؤمن أبدا، يعني أكو فرد أكو واحد ثابت علما للمجموع من حيث المجموع. فلو إطاعة واحدة أكو لو ماذا؟ عصيان واحد. أما إطاعة لبعض وعصيان لبعض لا يتصور. هذا وين؟ في العام المجموع، يعني حكم ثابت المجموع من حيث المجموع. بعد ايش بقى منه؟ العام البدلي، يعني الحكم ثابت علما لا لكل واحد واحد ولا للمجموع من حيث المجموع، فعلما لواحد فقط، لكن لواحد غير معين. مثل من اعتق رقبه او ائتني عقدك مطلق، هذا راح اجيبه الصحيح. اعتق اي رقبه، اي رقبه في مثل هذه الحالة، او اكرم اي رجل في مثل هذه الحالة. هنا الحكم ماذا؟ واحد اكو اكرام واحد لرجل واحد لكن رجل غير معين، هذا معناه. طب احنا الان بعد ما عرفنا ذني المصطلحات الثلاثة، هذا اللي ايضا بينه انه معنى العموم يختلف في هذه الثلاثة، وهي تعرف ثلاثة ولا؟ معنى العام يختلف في هذه الثلاثة، يعني العام العموم في العام الشمولي له معنى، والعموم في العام البدلي او الاستغراقي له معنى اخر. هكذا لا، العموم في هذه الثلاثة واحد. الاختلاف من يوم ينشأ بين هذه الثلاثة؟ إذا العموم كان معنى واحد، وما هو ذلك المعنى الواحد؟ شمول المفهوم لما يصلح أن يشمله، مو هيك كمان ولا؟ فمعنى العموم واحد. فإذا معنى العموم، إذا كيف نجعل الاختلاف بين هذه الأقسام الثلاثة؟ نقول نتج الاختلاف النين من اختلاف الحكم، يعني كيفية تعلق الحكم تختلف. مرة الحكم يتعلق بكل واحد واحد واحد واحد بحيث تكون اطاعات وعصيانات، فنقول عام استغراقي. ومرة الحكم يتعلق ماذا؟ بالمجموع على المجموع، فطاعة واحد وعصيان واحد يكون، هذا نسميه مجموع. ومرة يتعلق بواحد غير معين هذا نسميه بدلي. الصحيح يا أخو هل أن معنى العام يختلف في هذه الثلاثة؟ والاختلاف بينها نشأ من اختلاف ماذا؟ معنى العموم في كل واحد، أو أن معنى العموم واحد، وإنما الاختلاف فيما في كيفية تعلق الحكم، والشيخ الآخر يختار الثاني. أن الاختلاف من حيث الحكم على مفهوم العموم واحد، وهو ماذا الواحد مفهوم واحد؟ شمولي، المفهوم لكل ما يصحني يشمله مفهوم واحد، مفهوم العموم في جميع هذه الثلاثة، ما هي مفاهيم متعددة، وإنما الاختلاف بينها في كيفية تعلق الحكم. لذلك يقول: ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام، بالعام يعني من الأقسام، من الاستغراق والمجموع والبدل، إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد. شنو هو في الجميع؟ في جميع الأحكام الثلاثة، البدل والاستغراق والشمولي، بمعنى واحد. شنو المعنى الواحد؟ وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، فالمعنى واحد. شلون يحصل الاختلاف بالحكم؟ غاية الأمر إما تعلق الحكم بالعام أو بالعموم، تارة بهالنحو يكون كل فرد فرد فرد فرد فرد موضوع على حدة للحكم، فإذا الأفراد 100 كم حكم يصير؟ 100 حكم، بحيث كل واحد إلى طاعة وإلى عصيان، هذا نسميه استغراق. وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا، قيل أكرم كل فقيه، والمقصود إكرام المجموع من هذا المجموع كل المية، كما قلت في الإيمان بالعين سلام الله عليه، لما امتثل أصلا بخلاف الصورة الأولى. في الصورة الأولى إذا أخل بواحد ها عصيان معه، بخلاف الصورة الأولى فإنه في الصورة الأولى أطاع من جهة وعصان يعني من جهة أخرى، هذا نسميه مجموعي. وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدر، يعني يجب اتق اي رقبة، يعني واحد على البدر، بحيث لو اكرم واحدا منهم يعتق واحد منهم شي يصير؟ اطاع، لقد اطاع وامتثل، او امتثل وما كان جايبها احسن، لان واحد لما يقرأ وامتثل دماءه وعصقه دماءه هتشي بقنية المقابلة وعطاء، يشتبر بعض من رأس من الانسان. اقول انسان خصوص اخر الليل لما يريد ينام ما في نحيه، انت فلا يقرأه بناء شنو؟ عطاء. السبب تدري شنو؟ عطاء، لان المقابل الهم هو ايه؟ ايه؟ اذا ريس انتبه، لكن ما يتبه الانسان من ساعة الساعة، خصوص مو بقليل ذاك عطاء وعطاء قال قبل شوي، فالانسان مو ذاك قال عطاء عطاء انهم بناء عطاء وعطاء ويقرأ عطاء وانتبه على عيها. فالاختلاف حسب الحكم كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل، أي كما يظهر قيد علما، قيد علما يقول إنما هو باختلاف كيفية تعلق الحكم الأحكام. ملتفين شان ولا شوف ايش قد بعيدة. وقد انقدح، يقول الشيخ ببياناتنا اتضح انه ماذا؟ كلمة عشرة، ايش قالوا كلمة عشرة؟ كلمة عشرة ايش قالوا ذيك الساعة؟ قالوا على انه يلزم التعريف يشملها، مع انها ليست من العام. الشيخ الامثال الاخر يقول اتضح انه اصلا التعريف ما يشملها. ها شلون؟ يقول لان تعريف العام تكثر، شنو معنى؟ شمول اللفظ لكل ما يصلح ان يشمل اللفظ. والان نجي العشرة مركبة منين؟ من واحد واحد واحد، كل واحد يصلح ان يشمل لفظ العشرة، الواحد لا يطلع العشرة، الواحد ما يطلع العشرة، فلفظ العشرة ما يصلح ان يشمل. كل واحد واحد، فاذا ما يصلح بعد الاشتان نيجي، لان التعريف الثاني يقول العام والعموم الشمول اللفظي المن لكل فرد يصلح ان ينطبق على ذلك المفهوم ذلك اللفظ، وكل واحد من اتباع العشره لا يصلح ان ينطبق عليه عشره. فاصل اشكال بعد ما يجي اقول صح كما يقول الاخر، لكن انت العشره تخلصت منها وتملصت منها، فاحنا نجيب ترى كلمه ثانيه، نجيب كلمه ثانيه. وما هي الكلمه الثانيه؟ العلماء. اكرم العلماء. العلماء عام ولا عام؟ عام مع ان التعريف من شله. ليش التعريف من شله؟ لاجل انه افراد العلماء شنو؟ هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وذاك، لا يصدق عليه العلماء، يصدق عليه عالم، العلماء لا يصدق عليه. الاشكال انا ترى جبته في العلماء، ما جبته في اكرم كل عالم، في العلماء جبته. فالتثبيت صار بناء كم الدافع ترى شوي عن التعريف هذا؟ تقول لا يستحق ان ندافع في ذيك الساعة والتعجز بطلع، شو صار بناء الدافع؟ تقول ما يرد على هذا التعريف اشكال، لان العشرة اقول ما داخل في التعريف، لان على كل واحد يعني ما يبدل عشرة. فنقول لك الاشكال بكلمة العلماء وتبقى العبارة. وقد انقدح عن انقدح عن التضح ان مثل شمول عشرة وغير عشرة مثل داعش 12 13 20 لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم. ليش ليس من العموم؟ يعني ما يعني ما تدخل في التعريف، لعدم صلاحيتها بمفهومها، هاي العشرة بمفهومها، للانطباق على كل واحد منها، يعني من آحادها كل واحد من هذا لا يصدق عليه أنه عشرة حتى تدخل في التعريف حتى يجي الإشكال. بعدين قال فصلا إشارة إلى الذي بينته، الإشكال من يجب عشرة يجب العلماء. أقول إيش قال؟ وقد انقدح. أقول منين انقدح هذا منين انقدح؟ يعني انقدح واتبح من تعريفنا علما للعام بأنه شمول اللفظ لما يصلح، ما دام هذا تعريف العام هو هذا تعريف العام، ما يرجع لهذا الإشكال. فصل محصل هذا الفصل الجديد، مختصر ناخذ منه محصل هذا الفصل الجديد، لان ان شاء الله نحاول بحوله وقوته عز وجل نخلص بحوله وقوته عز وجل، بلي هذا الجزء الاول بلي في هذه الايام قبل ابتداء التعطيل الجديد، فلذا يكون مسرع بعد كل ما بلي فتكون تساعدونا من هاي جهلة الضوجين. أي المقصود أنه وإن كانت المواضيع تستحق أن واحد يذوج حق له، بل المقصود أنه الآن نجي إلى ألفاظ العام والخاص. هل أكو ألفاظ تختص بالعموم؟ تختص بالعموم حقيقة بالعموم فقط وفقط. يا ماخو ثلاث آراء في المسألة، بعضهم مش قال كل لفظ يدعى انه حقيقة في العموم هو حقيقة في الحقيقة في من؟ بالاحرى حقيقة في من؟ بالاصح حقيقة في من في الخصوص؟ افما ان لفظ حقيقة في العموم وهذا كلمة تكون؟ يقول لا حقيقة في الخصوص. لا تقول ايه طب اسكت الساخة نشوف شلون. الرأي الثاني شي يقول؟ يقول جميع الألفاظ مشتركة بين العموم وبين الخصوص، كلمة كل مشتركة. سيد المرتضى هذا لابد بعد، لابد السيد المرتضى مناسب. شوفت ما قلنا اشتراك يعني مرتضى، إذا قلنا مرتضى يعني اشتراك، هتشي هو دائما نشلب بالاشتراك. والرأي الثالث للآخند الخراساني الكفائي، يقول الصحيح ان نقول اكو بعض الالفاظ حقيقة العموم مثل كل وجميع، وبعض الالفاظ حقيقة فينا في الخصوص مثل من؟ كلمة شنو حقيقة في الخصوص مثل من؟ بعض مثلا وخاصة مثلا، وبعض الألفاظ ماذا؟ مشترك بين العموم والخصوص. مثل شنو؟ اسم الجنس، ماي وشاي وجباير وكتاب ودفتر وإنسان وقلم وزولية ومحاية ومقطع وغير ذلك. أسماء الأسماء تصدق على الواحد، على الكثير، على الكل. إذا لفظ مختص بالعموم موجود هو كلمة كل، لكن الآخر يقول أطرد، احنا نقول كلمة كل حقيقة في العموم، لكن هذا لا يتنافى أن تستعمل أحيانا وعلى سبيل المجاز. وين تستعمل؟ في البعض. فأنت لا تروح تدور بي ورا شاهد تقول لي كلمة كل هنا استعملت. وين استعملت؟ مثل بعض الناس إذا أجوا 99 من القوم شي يقول جاء كل القوم، هو 99 أجوا ما أجوا كل 100، من باب المجاز، من باب يدعي كأنما ماذا 99 هم الكل، يدعي ذلك على نحو الحقيقة الادعائية. شلون ندعي على أنه ماذا الرجل الشجاع عند السكاكي؟ ندعي على أنه هو حيان مفترس، هنا عم ندعي 99 والكل مين؟ فمجاز حقيقة يصير من باب حقيقة ادعائية مو مجاز. او نقول لا انا استعمال مجازي من باب علاقة شنو، شنو نقول عندنا علاقة شنو؟ اقول كله جزء. وعندنا هنا شنو نقول علاقة شنو؟ عمخة مجاز من باب هذه العلاقة، لفظ الموضوع للعام يستعمل فلسة على اي حال. اتلا اعطين من هاي الناحية استدال الجماعة اللي قالوا كل الالفاظ حقيقة في الخصوص، دليلهم بل ماذا دليلهم؟ دليلهم أمران. الأول شنو هو الأول؟ الدليل الأول اللي ذكره قالوا الخصوص متيقن، إذا المتكلم يريد العموم فالخصوص موجود في ظنه، إذا يريد الخصوص فالخصوص إذا متيقن، وجعل اللفظ موضوعا للمتيقن أولى من جعله حقيقة وموضوع لللفظ للمعنى مشكوك. هاي أولا. وثانيا عندنا قاعدة تقول ما من عام إلا وقد خص، فالخصوص كثير جدا ومناسب اللفظ يكون موضوع للكثير وللقليل. القليل هو ياهو قلت العام العموم، كثير ياهو خصوص، مناسبة لللفظ علما يكون موضوع حتى يقلل المجاز. تقليل المجاز مطلوب، الأنسب أن يوضع علما للخصوص. هذا هو الدليل الثاني على أن الألفاظ كلها موضوع للخصوص. الآخر يجيب عدة أجوبة، فهذا الجواب أنا أكثر والبقية باجي. يقول إحنا قلنا بلا إشكال بالتبادل أكو ألفاظ مختصة بالعموم وهو مثل كلمة كل، متبادر من العموم. بعد التبادل هاي أدلتكم لا تغني ولا تسمن من جوع، هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص. إذا أكو ناس يدل على أن كل موضوع على العموم وهو التبادل أو أهل اللغة، هذه الأدلة بعد من قبل اجتهاد في مقابل النص لا نعتني لها وطبق العبارة. فصل. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا، يعني هم لغة هم شرعا، أتلفظ مختص ماذا؟ بالخصوص بالعموم وهو كلمة كل. كالخصوص يعني كما أن الخصوص له كلمة تخصه، كذلك العموم له كلمة ماذا؟ يخصه. أظنه أرجع هذا المقدار إلى غد، هذا ما يخلينا الصوت تطبيق باشر. الحمد لله رب العالمين.